أفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا وشفيعنا وهادينا ونورنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة بما تم رأس عمان، الإخوة الأعزاء اللي ما حفظ أسماءهم إلى الآن، إن شاء الله محفوظة أسماءهم عند الله ورسوله وأهل بيته، على هذه الدعوة لأجل أن أقوم بواجبي وأتحدث إلى هذه الأرواح المشرقة المنيرة بنور النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليه، وأبارك لكم هذه الأيام الكريمة، أيام النور، مولد النور، مولد خاتم الأوصياء، مبشر الأنبياء، منتظر الأمم، منجي البشرية، مولد سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. مبارك لكم أنكم احتفيتم واحتفلتم به، مبارك لكم أن قلوبكم وحناياكم تضم جوهرة الولاية للنبي وأهل بيته الأطهار. إخواني المؤمنين، إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ويبغض، ولا يعطي دينه إلا لمن يحب. هنيئا لمن حمل في قلبه ولاية الله ورسوله وأهل بيته الأطهار. هنيئا لمن أضاء قلبه بنور الإيمان فعرف كيف يفكر وكيف يعيش. موضوعنا كما تفضل الأخ سيد الارتباط بالله عز وجل، ودور الارتباط بأهل البيت عليهم السلام في تعزيزه وفي تحقيقه. طبعا الموضوع كبير، لكن الحمد لله مستوى ثقافي جيد، مستوى ديني جيد أنا في اعتقادي في البحرين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يرفع من مستوى شعبه وأهله ومؤمنيه. والمستوى الثقافي جيد يمكننا أن نختصر، وإن شاء الله إذا بقيت جوانب تكون في أسئلتكم المفتوحة بعد المحاضرة إن شاء الله. من أجل أن نعرف حيثيات الارتباط بالله سبحانه وتعالى، تقول أن الإنسان جزء صغير في هذا الكون محدود، ولا بد للمحدود أن يرتبط بالمطلق عز وجل، وفاعليات الله في هذا الوجود فاعليات واسعة كبيرة. إذا نظرنا من ناحية أن كل الوجودات وجودات خفيفة، الوجود الحقيقي هو سبحانه وتعالى، والباقي ظلال لوجوده، هذا موضوع. موضوع آخر أريد أن أبينه، أن الأسماء 99 في تقديري إنما هي أوجه لفاعليات الله في الكون. عندما ترى أي ظاهرة، أي حالة، أي وضع، أي نعمة، فهي مرتبطة بأحد الأسماء الحسنى. إذا تلاحظون الآيات الكريمة في القرآن الكريم يذكر سبحانه وتعالى أنواع نعمه وفاعليته في الوجود، يختم بعض الآيات باسم من الأسماء الحسنى، باسمين من الأسماء الحسنى. هذه هي الآيات المرصعة كما أسميها، يعني فاعلية المذكورة في الآية أو السياق مرتبطة بالعزيز الحكيم، بعزة الله، بحكمته، بالرحيم، بهذا الاسم من الأسماء الحسنى. لتقريب الموضوع انظروا المعوذتين، المعوذتين سورتان أنزلهم الله عز وجل سورا من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وآله قبل نزولهما يعوذ الحسن والحسين بدعاء، حتى كان وهو في المسجد يدخل الحسن والحسين فيقول ائتوني بابني أعوذهما بما عوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق. لما نزلت المعوذتان كان يعوذهما بالمعوذتين، ارتبطت سورة المعوذتين بالحسن والحسين، وأدى إلى أن بعضهم ما يرتاح للمعوذتين، بعضهم أنكر أنهما من القرآن، قال معوذتين دعاء جبرائيل جاب حتى النبي عوذ في ولديه، مو من القرآن لهذا الحد. شاهدي من المعوذتين انظروا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أنواع الشرور هذه الاستعاذة فيها بماذا؟ رب الفلق، صفة واحدة، اسم من الأسماء الحسنى، يعني رب الفلق، الفلق الخلق من عدم. أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر والغاسق إذا وقب، الروح الشريرة في الغسق، والنفاثات في العقد، السحر، وحاسد وما حسد، كلها أنواع من الشر، بس يكفي الاستعاذة فيها اسم واحد من الأسماء الحسنى. بينما قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب، ملك، إله، ثلاثة من الأسماء الحسنى. من شر ماذا؟ نوعين من الشر، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وسوسة الشيطان، شياطين الناس، شياطين الناس يوسوسون، حتى لو ما التفت بمجرد أن تجلس مع رفقاء سوء وسوسوا، مع إنسان شرير هناك اتصال مباشر بالنفس بالروح، يؤثر، يوسوس. إذن شر الجنة والناس، شياطين الجن والناس نوعا من الشر، لكن استعاذ منهما بثلاثة من الأسماء الحسنى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن بعض الفاعليات ترتبط باسم من الأسماء الحسنى، بعض الفاعليات ترتبط بأكثر من اسم، باثنين، بثلاثة. هذه فكرة. فاعليات الله عز وجل في الوجود إذا تأملنا نجد أنه كل حركة في الوجود هي من تموينه. إذا رفع يده عن تموين الوجود لحظة انهار الوجود كله، كله. نحن لا نقول كما يقول تقول بعض الأفكار اليهودية أو الغربية أن الله عز وجل خلق الكون أوتوماتيك يمشي وانتهى، يمونه باستمرار، ولا يمكن. مثلا الذرة، الآن الذرة إذا لو بحثنا علميا طبيعيا من أين حركتها؟ هذه الذرة تأخذ على رأس إبرة ألوف الذرات أو مئات الألوف، الذرة الواحدة دخلها عالم، كترون، بروتون، نيوترون، مدارات، أمواج، نواة، فاعلية. من أين تتحرك؟ أين موتورها الذي يحركها؟ من داخلها محال، محال أبدا من الخارج. اتصال المادة بالغيب تتمول منها. المحرك للوجود هو الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. إذا نحن نعيش في كون خلقه رب العالمين عز وجل، وهذا الكون يتحرك بكل فاعليته بالله عز وجل، يتمون بالحياة والعطاء والرشد والتكامل باستمرار، بالنفس، بكل شيء يتمون من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ارتباطنا التكويني طبيعي بالله، الإنسان جزء من هذا الكون. من كونه؟ العجيب أننا نحن على ساحل البحر عندما نجد مشهد جميل لشروق الشمس أو غروبها ما نسأل صنع من. إذا شفنا لوحة لغروب الشمس في محل لفنان نقول شغل من هذا؟ ما شاء الله. اللوحة الأصلية لغروبها وشروقها ما نسأل صنع من، عمل من، فن من. نحن كذلك، الإنسان أي جهاز يراه يقرأ مدأن شغل وين، لكن حضرت لما يرى نفسه ما يسأل أنا شغل وين. صنع الله. إذا نحن بحاجة لأن نرتبط بالله سبحانه وتعالى طوال عمرنا. نرتبط لماذا؟ نرتبط لنتكامل. تكامل الإنسان بأن يتموض من ربه، بأن ينفذ التوجيهات التي أمره بها. تكامل الجزء باتصاله بالمطلق عز وجل. الإنسان الذي لا يرتبط بربه مثل ذرة معلقة مفصولة عن الكون. ولذا ورد أنه آخر حد للإنسان أن ينفصل عن ربه أن يترك الصلاة، ترك الدعاء، ترك الوقوف بين يدي ربه، يعني انفصل، صارت حالة انفصام، صار موجود غير منسجم مع تكوينه ومساره. إنسان غير طبيعي، غير متوازن، انفصم، فصم ويذهب إلى مصيره. الارتباط بالله عز وجل ضرورة، نحن تكوينا مرتبطون، ضرورة لتكاملنا، ضرورة لحاجة الجزء إلى العطاء المطلق سبحانه وتعالى، حاجة المحدود إلى عطاء المطلق سبحانه وتعالى. كل حياة الإنسان لابد أن تكون ارتباطا وضراعة إلى الله. يتمول، يحتاج إلى عطاء، لابد أن ترتبط بالمعطي ليعطيك في كل حالات، في كل الحالات. يتصور أن قوة منا، بعضهم، أنا بعض المرات عندي انخفاض سكر، الحمد لله سكري ما عندي، بس بحالة انخفاض السكر خاصة في شهر رمضان أعرف معنى بحول الله وقوته أقوم وأقعد. طاقة ممكن تصورها حولي، أعرف يجسد، ما أستطيع أن أقوم، يعني أعرف بحول الله طاقة منه هو الممول، عن طريق السكر، عن طريق هذه كلها وسائل، هو الممول عز وجل. لازم أنا أرتبط بالمعطي سبحانه وتعالى. هذه ناحية. مسألة أخرى في موضوعنا، كيف يكون الارتباط بالله تعالى؟ هنا اتجاهات مختلفة. الأديان كلها تقول أن الارتباط بالله سبحانه وتعالى بهذا الطريق. بهذا الطريق الارتباط حتى الوثنيات تقول أن الارتباط بالله عن طريقه. عندنا أصحاب الاتجاه الصوفي أو العرفاني يقولون مفتوح الارتباط بالله عن أي طريق يمكنك أن ترتبط. واحد كان كاتب يقول أنه إلا أنا أصلي، أنا مسلم، لكن ليش أصلي أنا بهذا الشكل؟ انحناء تلاوة ووقوف الصلاة المسلمين ابتكارها، لو واحد فكر فيه ابتكارها الإلهي ابتداعها، وقوف تلاوة انحناء سجود فيها فيها معاني. يقول لا أنا أرتبط بالله، أنا أقعد على الشرفة وأفكر في الله ارتبطت به. يتصور أنه هكذا يكون ارتباط بالله. يرجى من الجميع إغلاق هواتفهم النقالة، خصوصا من هم بداخل المأتم، حتى لا يحرفوا أذهان المستمعين عن محاضرة سماحة الشيخ وتفوتهم الكثير من المنفعة. فأغلق لها. يوجد رأي يقول أنه الارتباط بالله مفتوح. بعض الصوفيين يردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. بعضهم يقول نرتبط بالله عن طريق اليوغا وأمثال ذلك. في الغرب لأنه في جوع روحي شديد، وهناك دعوات من الوثنيات الهندية ويتقبلون هم أن ينشرون، يعطون مجال في بلادهم لنشر الروحيات والأمور الروحية من الوثنيات الهندية أكثر مما يعطون مجال لنا. أنواع، بعضهم يقول أنه أخيرا هذه الكتابة اللي رأيتوها وسمعتم عنها أنه الصراط المستقيم ليس واحدا، الصراطات، هو ما يعرف أن الصراط لا تجمع، صراط مفرد لا جمع له، ومعنى الصراط مفرد مثل أبابيل لا جمع له. صراطات مفتوحة، يعني كل واحد كيف هكذا. لا يمكن أن يكون الارتباط بالله عز وجل إلا بقدوة، قدوة تمثل نمط السلوك البشري كيف نرتبط بالله. لذلك مسألة الأنبياء والأوصياء نموذج يجسد طريقة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إشكال علينا، يشكلون علينا أنه أنتم ليش ما ترتبطون بالله مباشرة، ترتبطون عن طريق النبي والأئمة عليهم السلام. كن بأي معنى، بمعنى الموالاة أنتم كذلك، يعني يعلمكم طريقة الارتباط أنتم كذلك. نقول قال أهل البيت نرتبط، تقول قال الصحابي الفلاني ويعلمك الارتباط بالله. إذا كتعليم لنمط الارتباط الكل، كتوسل واستشفاء هذا موضوع آخر. نحن لنا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، لنا قوله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ولا نجد وسيلة أفضل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان في مسيرة هذا الوجود، في مسيرته الأرض، وعمرنا كل مسيرتنا بسرعة تنتهي. إخواني الأعزاء، في الأمس كنا أولاد، أي واحد منكم أمس فكر كنت ولد وإلى الآن أشي شوية شوية أروح، مسارنا قليل. ولذلك بعضهم يقول محال أن يكون الإنسان مخلوق. الإنسان هذا الجهاز هذا الذي فيه إمكانات هائلة مخلوق لها 70 سنة 80 سنة في الأرض، محال. فالإنسان عنده نظرة خلود، يعني عنده حياة خالدة. لما يكون عندك جوع يعني يوجد ما يؤكل، لما عندك نزوع إلى الخلود والنعيم الدائم يعني يوجد خلود ونعيم دائم. الإنسان في حياته لابد أن يرتبط برب العالمين، لا بأس، ولا يمكنه أن يرتبط بأي شكل من الأشكال، لأن بعض أنواع الارتباط يضيع الإنسان. كيف ترتبط بالله؟ بعضهم يرتبط يجعل وجود الله خادما لذاته، ارتباط يؤكد الذات. كيف ارتبط بالله؟ كيف اعيش؟ كيف اصلي؟ كيف افكر؟ كيف افدي له نفسي؟ كيف اعبده؟ كيف استمد منه؟ كلها تحتاج الى قدوة، تحتاج الى شرع والى قدوة. ولذلك نحن نقول ان التصوف المفتوح لا يمكن قبوله، ان الارتباط بالله بدون نموذج نأتم به ونقتدي به، معنى الائتمام معنى الاقتداء ان هذا الانسان يمثل الارتباط النموذجي بالله، في فهم الله، في التعامل معه، في تعليمنا نحن كيف نرتبط بربنا ونقطع حياتنا حتى نتكامل. على هذا الأساس لما نحن نقول في دعائنا: اللهم إني لو وجدت أقرب إليك من محمد وأهل بيته أقرب إليك وسيلة لتوسلت بهم، لأنهم من ناحية أخرى نحن مأمورون أن نطيعهم، مأمورون أن نقتدي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. من عترته؟ حددهم بالكساء وبالأسماء: علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي صلوات الله عليه. على هذا الأساس عندما نقرأ في الزيارة الجامعة أو في نصوص أخرى أنه أهل البيت عليهم السلام النبي وآله بكم عرف الله، بكم عبد الله، يعني كيف؟ هو النموذج. أنت تريد أن تقوم بصنعة بشغلة، يريد لك نموذج حتى على مثالها. تريد أن ترتبط بالله في حياتك، كيف؟ هكذا ترتبط كما يعيش هؤلاء. أعرف ربك من هؤلاء، تعلم من هؤلاء، نمط المسيرة والسلوك من هؤلاء القدوات صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس تأتي مسألة أخرى وأخيرة، أن الارتباط بأهل البيت عليهم السلام صحيح يحجب عن الله؟ هذه شبهة يطرحها بعضها. أبدا، هم مظهر لأسماء الله، هم النموذج ليعرف معرفة الله، عبادة الله. هؤلاء كيف يحجب معرفتهم والارتباط بهم عن الارتباط بالله؟ لما يقولنا رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، ما أو عندما يقول: إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، رضاها رضا الله، رضاها رضا الله، هذه درجة ليست عادية، يعني إنسانة تعيش تعيش أمر ربها، تعيش الارتباط بربها، عبودية ربها، بحيث عندما لا ترضى إلا لما يرضي الله، لا تغضب إلا لما يغضب الله. يعني مظهر رضا الله، المعصوم يبتسم معناه يرضى الله، المعصوم يقطب حاجبيه يعني يغضب الله. هذه درجة قليلة يعني ذاب في الله. الارتباط بالنبي وأهل البيت عليهم السلام هو باب الارتباط بالله عز وجل، ودائما هم ذاكروا الله. لذلك تجد كلما إنسان تعمق في فهم أهل البيت عليهم السلام وولايتهم صار يخاف الله، ذاكر الله في فكره. وذكر الله كما ورد عندنا ليس فقط بأن تبسبس وتسبح تسبيحا، ذكر الله باللسان، ذكر الله في الفكر، دائما يفكر بآيات الله، يفكر بطاعة الله. وذكر الله عندما يأمرك وينهاك، هذا ذكر الله. الذين يرتبطون بالنبي وأهل البيت كلما زاد ارتباطهم كلما خشعوا لربهم أكثر، لأنهم يرون عبودية هؤلاء العظماء لله. روحي لك الفدا يا من نحتفل بمولدك المبارك، سيدي ومولاي، يا من وصفت لنا قبل أن تولد ثم وصفت لنا بعد أن تولد، معتدل القامة، عريض أقرب إلى الطول، عريض المنكبين، أجل الجبين، أزج الحاجبين، أدعج العينين، سهل الخدين، أقنى الأنف، مفلج الثغر، كث الشعر، عليه جلابيب النور تتوقد من شعاع القدس. من أين هذا التوقد؟ من أين هذا النور؟ لأنه مرتبط بربه، لأنه يعلم الناس، لأن النظر، لاحظوا حديث الشريف، النظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى من يذكرك النظر بوجهه إلى وجهه بالله عبادة. إذا نظرت له اتصلت إلى الله، إذا هذا ليس حاجبا، هذا موصل مثبت وليس منفيا. لماذا صارت جلابيب النور الإلهي تتوقد على بدن إمامنا روحنا له الفداء؟ لأنه هو مشكاة نور الله في الأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. مثله هو لا، ليس كمثله شيء، ما له مثل. مثل نورا اللي خلق لكم لهدايتكم، النموذج، النموذج الذي جعله بينكم لهدايتكم، هذا كمشكاة فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا النور الإلهي موجود في بيوت هؤلاء، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مراكز النور، النور الإلهي لم يرتفع من الأرض بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عندما تلا هذه الآية وسئل يا رسول الله أو بيت علي وفاطمة منها؟ قال نعم، بل من أفاضلها. إذن النور الإلهي مستمر بعد النبي صلى الله عليه وآله في عترته. الإمام المهدي أرواحنا فداه نور الله في أرضه. وعندما يكون مركز الهدى والنور فكل قلب فيه هدى إنما هو شعاع من مركزه. عندما يتنزل العطاء الإلهي من رب العالمين يتنزل على مركزه ويشع. عندما تتنزل الملائكة ليلة القدر تتنزل على مركز النور فيفيض نورها. ونحن عندما نرتبط بالإمام المهدي أرواحنا فداه فإنما نرتبط بالله عز وجل. هو أمرنا. العبودية التي يمثلها الإمام المهدي في عبادته في سلوكه في عمله هو ومجموعة جنود الله الذين يعملون معه وملائكة الله الذين يقومون بمهام ولهم برنامج يعملون به هم دائمون ذكر لله. وهؤلاء الذين اتخذوا ذكر الله بدلا من الدنيا، هؤلاء الذين إذا نظرت إليهم خشعت لله، هؤلاء بهم تتعلم معرفة الله، تتعلم عبادة الله، تتعلم الارتباط بالله، تتعلم كيف يكون سلوكك وحياتك من أجل أن تكون مرتبطا بالله عز وجل. إذن هذا هو الطريق، هذا هو الصراط المستقيم، هذا طريق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. أكتفي إلى هنا وأستمع إلى أسئلتكم أيها الأخوة. صلوا على محمد وآل محمد. نشكر سماحة العلامة الشيخ علي الكوراني العامل على كلمته القيمة والتي بيّن فيها بداية معنى الارتباط أو ما يعنيه بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، وبعدها بيّن لماذا هذا الارتباط وما هي ضرورته، ووقف عند كيف نرتبط بالله سبحانه وتعالى لأنه هو هذا الأهم، أنه كيف نرتبط بالله سبحانه وتعالى. فبين سماحته بأن الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يكون إلا من خلال القدوة والنموذج، وعندما تكون القدوة هم محمد وأهل بيته عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فحينها نكون قد ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى ارتباطا كما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد استشهد بذلك في آيات منها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وختم كلمته بذكر صفات للحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنه نور الله في الأرض، وبذا نحن نتبع أنوار الله في الأرض ونرتبط بالله من خلالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرى الحق حقا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. أيها الأخوة، حرصا من الأخوة في هيئة الموكب الحسيني على أن لا تقتصر الفائدة بما يعطيه سماحة العلامة الشيخ الكوراني مدة وجوده في البحرين، وإنما تكون الفائدة أكبر من خلال إطلاعكم على آثاره وعلى عطاءاته العلمية والمتنوعة. ومن هنا أعد تقريرا عن ذلك، وكذلك وجدت هناك في الخارج زاويتين لبيع آثاره العلمية والفكرية المتنوعة. وهذا طبعا ليس بطلب من سماحة الشيخ، ولكن حرصا من الهيئة على تعميم الفائدة وعلى إكمالها، فطمعا منهم. فنستمع الآن لتقرير أعده الأخوة عن سماحة الشيخ، وفي هذه الأثناء اسمح لي سيدنا والله الآن خلاصة اللي أعطيت هذه ضيعت وقت الأخوة بها، وإن كان مفيدة إن شاء الله. هذه تضيع أكثر الثانية، كم يسألون أذان سأدعوهم للسؤال، لأن الآن تقرير شيخنا. أنا طبعا ألتزم بما أمرني به الأخوة المنظمين، فالآن إن شاء الله نستمع إلى التقرير، وبعدها في هذه الأثناء اكتبوا أسئلتكم وسترفع إلى سماحة الشيخ. يرجى من الأخوة عرض التقرير. يرجى من الأخوة إيقاف عرض التقرير، لأن يبدو أن سماحة الشيخ يحدد أن تقدم الأسئلة، الاستفادة من الوقت في تقديم الأسئلة، فيرجى من الأخوة. طبعا هو سيد الجلسة وما نحن إلا يعني رحنا إشارته، فيرجى من الأخوة إيقاف العرض. وطبعا هناك وسيلتين للسؤال، إما أن تكون مكتوبة أو أن تكون شفوية، وهناك ميكروفونات لمن يريد أن يسأل سماحة الشيخ شفويا، وهناك أوراق توزع، فليتفضلوا. بالنسبة للأخوات عليهن أن يكتبن ما يريدن الاستفسار عنه، ولتكن الأسئلة بحسب ما أوصى سماحة الشيخ عامة. شكرا سيدي، هذا كلام سيدي، لأنه له طابع شخصي هذا التقرير، يطلع على مؤلفة. هناك من يريد أن يتداخل شفويا في داخل المهتم؟ تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على هذه المحاضرة الله يحفظك. ذكرتم في البداية أن الصراط المستقيم هو صراط واحد، وهو نهج أهل البيت عليهم السلام، وهذه الكلمة كلمة الصراط لا يمكن لها أن تجمع، وليس لها جمع. نعم. كيف يتوافق هذا مع قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ السبل هي جمع، فمجموعة سبيل. شكرا. أحسنتم. السبل نعم متعددة، لكن الصراط واحد. هذا الصراط عريض جدا وفي داخله سبل، والهداية من الحاشية إلى الوسط ما يتنافى، أن السبل صحيحة متعددة لكن الصراط واحد، وهذه داخل السبل تكون الهداية ويتسع الصراط. مثلا يعني كيف نعرف يتسع الصراط؟ أدنى ما يكون به المسلم مسلما، أدنى ما يكون به المؤمن مؤمنا عادي جدا، وأعلى درجات الإيمان فرق بينهما كثير، وكل هذا الشارع الإسلام شارع عريض، ولاية أهل البيت عليهم السلام شارع عريض يتسع لأنواع الناس، وكلما كان في عمقه في وسطه كلما كان أحسن. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سماحة الشيخ. تفضل. ذكرت في المقدمة سماحة الشيخ حفظ التعويذة والرقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سوء فهم مني كان نعم. أتوني بالدعاء. نعم. علم أن الرسول أمي لا يستطيع عفوا لا نقول لا نستطيع لأنه لا يقرأ ولا يقرأ. كان يحفظ الدعاء وأتوني بالدعاء للقراءة. أتوني بالدعاء؟ كان تجليس. لا قال أتوني بالحسن والحسين جيبوا لي الطفلين أعوذهما بما كان يعوذ به إبراهيم إسماعيل وإسحاق. وكان دعاء يدعو لهما لما نزلت المعوذتين كان يعوذهم بالمعوذ. سؤال آخر ما أدري في المجال مثلا علامة الظهور أو شيء أخرى، أحد الأخوان المصري بسؤال حول جيش السفيان، هل هو جيش عربي قيادة عربية أم جيش عربي قيادة جيش سوري؟ السفياني شخص اللي موعود به في الأحاديث شخص يحكم سوريا والأردن وقوات قيادة طبعا أعلى من العليا ويكون متحالف مع الروم. يكون متحالفا. نعم. شكرا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السؤال الأول، اليوم في محاضرة في قناة إيران ذكرتم أن الحسين عليه السلام كان مريض، فلما جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وآله ونزل عليه جبريل قال له اقرأ الفاتحة 40 مرة على ماء واسكب. ذكرتم أن لأنها الآية الوحيدة التي ليس فيها ذكر الفاء الحمد سورة وحيدة سورة الحمد، لكن قصار السور ليس فيها فاء مثل يعني بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. طلع إذا قدرت قرأت بسرعة. في السؤال الثاني مولانا، من هم البدلاء؟ بالنسبة لي الحديث الأول لجو هذا المجلس أقرأ للإخوة، وهذا يدل على منهج لمن أراد أن يتعمق في دراسة القرآن. أيضا الحديث يرويه القاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام، أذكر جزء ثاني 224 صفحة أذكرها استخرجت لعلي أخير. ويقول مرض الحسين عليه السلام فرأته الزهراء لما به، يعني شافت رح يموت الولد، فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له يا رسول الله أدع لابنك. يقول فقام النبي وقعد عند رأسه، يعني الإمام الحسين كان كبير ومو أنه أعططيا في حضنه، نظر إليه كأنه شاف أنه يمكن الله يريد يموته. قال أنا ما أدعو يا بني. قال لها يا بني إن الذي وهبه لك هو الذي يشفيه. إذا الله هو وهب وقال أنه من ذرية أئمة وعدنا، بس ما أدري الله عز وجل نسلم نصبر. يقول فنزل جبريل، فما لبث أن نزل جبريل قال له يا رسول الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك ما أنزلت عليك سورة من القرآن إلا وفيها فاء، ولا تكون الفاء إلا من علة، إلا سورة الحمد فليس فيها فاء، فخذ قدحا من الماء واقرأها عليه 40 مرة ثم رشه عليه. ففعل النبي ذلك صلى الله عليه وآله فكأنما نشط الحسين من عقال. قام صلى الله عليه وسلم على محمد وآله. صل على محمد وآل محمد. هذه رواية دليلها معها ولا يوجد سورة أخرى فيها. بالنسبة للأبدال، الأبدال عندنا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الثاني عشر ستكون له غيبة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة ليلتقي بهم ثلاثين. هؤلاء يلتقي بهم الإمام، هم الأبدال، والذين يتصلون بهم كل واحد يمكن عنده عشرة عشرين ثلاثين، هؤلاء مع الإمام في الغيب لهم برنامج يقومون بفعاليات مع الخضر، هؤلاء الأبدال. وسموا الأبدال لأنه الواحد منهم يعيش عمره الطبيعي ويتوفى فيستبدل به غيره، لم يمد في عمرهم كالخضر كالإمام عليه السلام. حتى نكون عادلين في توزيع الأسئلة بين الشفوية والتحريرية، تفضلتم سماحة الشيخ. هناك سؤال يقول: أنا سنية وأريد أن أعرف وأعتقد بالإمامة، أرجو أن توجز وتساعدني على فهم الإمامة. الإمامة صح عندنا عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بشر بالأئمة الاثني عشر في عرفة، ورواه بشكل مختصر البخاري، أوسع منا مسلم، أوسع منا أحمد بن حنبل غيرهم. إذا بشر بأئمة الاثني عشر، هؤلاء بشر بهم ليش؟ للمزح يعني؟ مشكلة القيادة في الأمة محلولة، فالذي يريد أن يعرف عليه أن يبحث. هل الحديث النبوي قطعي؟ يجد من هم الأئمة الربانيون. الأئمة الربانيون يعني من الله. طيب لما نعد الأئمة الربانيون، الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، معاوية، يزيد، يعني إمام رباني يزيد، يعني إمام رباني وما يعرف بنفسه؟ في جبة أكبر منه. إذن لابد من 12 أئمة ربانيين، هذا واحد. مكانة أهل البيت عليهم السلام، يكفينا حديث الثقلين أن النبي أوصى وألزم بالتمسك بهما، يكفينا أنه أن صلاة كل مسلم، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لنا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وصحابتي، كنا عفنا تلزمنا الصحابة، تارك كتاب الله وبني حسين، كنا نلزمنا بني حسين، أمرنا بهؤلاء. صلاتنا اللي هي أعظم عمل، أعظم عبادة، الله عز وجل قال: ما أقبلها أردها أرفضها، حتى تكون مختومة بختم الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، سائل يسأل: هل لمجرد السلام يوميا على الحجة المنتظر أرواحنا فداه يعد ارتباطا به؟ نعم نعم، إذا واحد ملتزم يوميا يسلم عليه هذا مرتبط به. سماحة الشيخ، ما هو موقفنا لو قام أحد الأشخاص بالإساءة إلى الإمام الحجة سواء كانوا من السلفية أو غيرهم؟ والله المفروض معالجتها، نعم، ضمن الشرع والقانون لابد أن تعالج هذه المسألة، لا يتسرع إلى إثارة فتنة لكن لابد أن تعالج. يعني يخبر في هذا الموضوع، يخبر، يتشاور مع علماء مع غيرهم حتى يعالجون إذا كان هذا عمل مستمرا، وإذا عابر ما يستطيع أن يرد ساقط عنه، بس إذا يرد يجب عليه. سماحة الشيخ، هناك من يسأل: ما هي الوسائل التي ممكن للإنسان المؤمن بأهل البيت عليهم السلام أن يتبعها للتمهيد لظهور المهدي عليه السلام. يعني عملنا نحن تأثيره في التمهيد والإعداد. واحد يقول أنه كأن الإمام المهدي سلام الله عليه متوقف عليه هو يسوي له شيء حتى يطلع الإمام. ما أعرف يعني ما عندنا هكذا يعني النمط. الإمام المهدي صلى الله عليه خطة إلهية وإحنا مأمورين أنه ندعو بالفرج أنه نرتبط به. أما إحنا نقول له نهيئ له ونقول له يلا تفضل، مو مسألة هكذا. أنا أعتقد أن الإنسان يكون منتظرا قائما بما عليه من إعداد من تمهيد للإمام المهدي سلام الله عليه إذا كان متدينا واعيا ملتزما بفتوى مرجع تقليده، هذا يكون أدى ما عليه. ما عندنا شيء إضافي إلا المستحب أن يعي يستوعب قضية الإمام المهدي سلام الله عليه ويبشر بها. سماحة الشيخ، هل ترون أن هناك بعض العلامات الآن قد بدت تنبئ بقرب ظهور المهدي عليه السلام؟ لا أشكر، لا إشكال. أنا أعتقد أن عدة علامات في غير عصرنا ما تحققت الآن تحققت، ومنها علو بني يهود. ما سبق لهم علو على العالم أنه يؤمرون أكبر أمبراطورية بالعالم إلا الله. عندنا أحداث العراق، عندنا قوم خرجوا بالمشرق رايات السود قوم سلمان بداية حركتهم. عندنا الفتنة التي عمت العرب ودخلت كل بيت منهم ولا يجدون منها مخرجا، كلما رتقوها من جانب انفتقت من جانب آخر، فتنة فلسطين. وهكذا مجموعة أحداث لم تكن في غير عصرنا، وباعتقادي بقيت علامات اللي هي قبل الظهور بسنة تقريبا. إن كانت هناك مداخلة شفوية خصوصا من الخارج، هناك ميكروفون عند البوابة لمن أراد أن يسأل سماحة الشيخ. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أبارك لكم شيخنا وللأمة الإسلامية. بارك الله فيكم ولكم. عجل الله تعالى فرجه. بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأولي أنا متأكد إن شاء الله أنك بتجاوبه في الأيام الجاية، وهو تفسير الوصف اللي قلته لنا من شوي. تفسير الوصف نفسه، فرضا لما وصفت الإمام الحجة عجل الله فرجه قلت أدعج العينين ربما أقنى الأنف. أنا ما فقهت منها يعني ولا شيء. أقنى الأنف يعني أنف طويل وفيه شيء من الإحديدات. أجل الجبين جبهت صلوات الله عليه واسعة. أدرج الحاجبين حواجب متصلة. أدعج العينين فيها سواد دعج عينين. سهل الخدين يعني خدودة ممتفخة نازلة. ومفلج الثنايا يعني أسنان مفرقة صلوات الله عليه. أوصافه هذه التي وردت. قبل ما أنطلق للسؤال الثاني بغيت تكمل على هذا السؤال. عندي سؤال، هو هل إن الإمام الحجة يميل قليلا إلى السمرة قليلا أو لا؟ والله عندنا مشرب أبيض ومشرب بحمرة، ولكن الأبيض ممكن يكون أيضا حنطاوي في حنطاوية في رواية أيضا. إذن سؤالي الثاني، أنا أستغفر الله من هذا السؤال، الارتباط بالله عز وجل هو بواسطة حبله المتين وهم أهل البيت، وكيفية الارتباط بأهل البيت هي بمتابعة أخبارهم والاقتراء بسنتهم عليهم الصلاة والسلام. بس الارتباط يفهم أنه من الجهتين يكون، يعني واجب علينا إحنا الارتباط بهم. تعرف أن الإنسان ضعيف جدا، والله استعاذ بأكثر من اسم من شر الوسواس. ما هو دور الأئمة عليهم السلام والله عز وجل في هذا الارتباط؟ شكرا. يقول أن الارتباط، نحن مأمورون أن نرتبط بالله عز وجل ونرتبط به عن طريق نبيه وأهل بيته، والارتباط لازم يكون من جهتين. الله عز وجل مرتبط بنا، كل وجودنا هو مرتبط بنا، ويديرنا ويربنا وينيمنا ويميتنا ويحيينا. إذن الله عز وجل من ناحيته هو في كل أمورنا. وأما النبي والأئمة عليهم السلام فارتباطهم بنا من الملأ الأعلى من عالمهم، الإمام المهدي أرواحنا فداه ارتباط بنا بأن فعاليته هو وجنود الله في الغيب كل من أجلنا ومن أجل أن تصل البشرية إلى نقطة الظهور. وهو مرتبط بنا يعمل لمصالح المسلمين صلوات الله وسلامه عليه وبأمر ربه. وهناك عنايات وألطاف له سلام الله عليه بأشخاص بأوضاع بحالات بغيرها، والبحرين ليست بعيدة عنها. وشكر. هذا سؤال يبدو أنه من امرأة يعني وجدها نريد أن نعطيها حقها. ما هو دور المرأة في حركة الظهور، ولماذا لا نرى في أدبيات الظهور المبارك شخصيات نسوية سواء على الصعيد الروائي أو على الصعيد النقلي بارزة كشخص اليماني وغيره؟ الجواب، أولا دور المرأة، أنا اعتقادي أنه يكون الإنسان مسلما نموذجيا ممهلا للإمام المهدي صلوات الله عليه، مرضيا عنه عنده إذا كان ملتزما حسب فتوى مرجع تقليده، وكان واعي ويعمل لتوعية الآخر. هذا واحد. بالنسبة لدور المرأة، أنا ذكرت في أكثر من مرة أنه عندنا أن في أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه 313 نفر اللي يجمعهم الله له من أقاصي الأرض، فيهم 50 امرأة. يعني إذن هؤلاء القادة الحواريين الدرجة الأولى فيهم 50 امرأة، وهؤلاء كل واحد منهم أفضل من اليماني وأفضل حتى من الخراساني أصحاب الخاصين. ولذلك نستطيع أن نقول أن المرأة سيكون لها دور في حركة ظهور سلام الله عليه، دور كبير، والله يوفق. هناك سؤال شفوي، تفضل. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون. لأن الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله وأهل البيت على علوم الغيب، سؤالي هو هل أفعالهم في أفعالهم يعني أفعالهم في الدنيا في الحياة بين الناس بين العامة، هل أفعالهم اعتبارية؟ وإذا ممكن توضح مسألة اجتراع الأئمة السم في وقت مسألة استشهاد الأئمة وعلمهم بذلك مسبقا، يعني مثلا العصير أو العنب أو شيء من هالنوع يحتوي على السم. أحسنتم شيخنا، ونسألكم الدعاء. حياكم الله، إن شاء الله الله يبارك فيك. بالنسبة لي يعني مجموعة مواضيع ذكرها الأخ هذا، ويقولون أن العلم هو بالتجزئة والتحليل، هذا هم فائدة لكم إخواني. إذا سمعت موضوع فكك لعدة موضوعات تستطيع أن تفهمه. هو ذكر وقل أعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم ذكر عن علم الأئمة عليهم السلام وعملهم لنا، ثم ذكر عن علمهم بآجالهم، بعد يمكن ذكر مفردة أخرى، وهذه كل واحد منها واحد. التجزئة والتحليل للموضوع مرات تضر لكن غالبا تنفع في فهمه. أخي الكريم، نعم نعتقد أن أعمالنا تعرض على رسول الله، وأن المؤمنون المذكورون في الآية هم أهل البيت سلام الله عليهم، وعندنا أحاديث صحيحة في ذلك. كيف تعرض، كيف تعمل، كيف أعمالنا تصور، يأخذوا لهم شريط تلفزيون في عالمهم، كيف ولماذا تعرض عليهم إلى آخره. بالنسبة للإمام المعصوم هم المجريات كيف يطبع عليها. أما علم الأئمة عليهم السلام وعلمهم خاصة بما يأتي، أستطيع أن أجيب إجابة مختصرة. أولا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرجع من المعراج حتى كان عنده علم ما يكون. يعني كيف علم ما يكون؟ كيف يصادف لأحدنا، أنا مصادف لي نصف النهار كل ما جرى معي من أحداث أنا شايفة، هذا شايفة شايفة، حتى اللي مريت وسلمت عليهم شايفة بالمنام. المنام يعني بمجرد أن ينام الإنسان روحه تذهب إلى الملأ الأعلى وفوق الزمن، هذا الملأ الأعلى الله يعلم كم سنة ضوئية. لتراه هناك صح، لتراه في رواحة ومجيئها أضغاث أحلام. يعني ليش لا يكون هناك كل الآتي المستقبل مصور؟ سوري مصور. نحن عندنا أن الإمام المعصوم النبي يعني هذه ليس كل نبي ومعصوم، لما عندكم أحاديث النبي وأهل بيته درجة أولى فوق يختلفون عن غيرهم حتى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، يعني يوجه نفسه يريد أن يفهم، هذا الشخص يرى شريط مستقبله. وكل ما يجري علم ما يكون مخزون هناك يرى شريطه. فإذا هذا ليس عجيبا ولي أدل عليه. وما تقول أنه كيف يعلمون بأجلهم؟ نعم ثم ماذا يعلمون بأجلهم ويشرب؟ يا أمير المؤمنين عليه السلام يسأل ما إجا ابن ملجم؟ إلى أن كان شعبان أو آخر شعبان، قالوا له جاء، قال الحمد لله بقيت هذه، هو منتظرة ويعرف يعرفه. ثم ماذا؟ نحن نعتقد أنه لا تلاحظون موسى والخضر ليش بينهم الاختلاف لغتين. نبي الله موسى مكلف بعلم الظاهر، ذاك بعلم الباطن اللدني. أما نبينا وأهل بيته فعندهم علم الظاهر والباطن. صلوا على محمد. سنبقى مع الأسئلة فقط إلى الساعة العاشرة إلا ربع. تفضل. تفضل. نعم عندنا أولا أن الخراسانيون يكونون أنصارا للإمام، لكن دورهم بعد اليمانيين، ظهورهم بدايتهم قبل اليمانيين لكن دورهم بعد اليمانيين. والروايات الأكيدة أن دخولهم إلى العراق بعد ظهور الإمام، عندما يظهر الإمام لعله يأمرهم بتحريك قواتهم إلى العراق، وتسليم الرأي إليه يكون في العراق. سبيل. سيدنا هذه مجموعات من الأسئلة التي يعني تستطيع تأخذ خلاصة منها وأجيب بسرعة. نعم لا يمكن حتى تلخيصها لأنها، ولهذا الآن أنا أدركت شيخنا لماذا يعني اعترضتم على التلخيص، تلخيص الكلمة، لأنكم علمتم مسبقا بحجم الأسئلة. ما رأيك في قيام دولة إسلامية قبل قيام دولة الحجة عليه السلام؟ هذه تتبع لإجتهاد المرجع. بعض المراجع يقولون لا يجب، بعضهم يقولون لا يجوز، بعضهم مثل الإمام الخميني قدس الله سيقولون يجب، على حسب مرجع التقليد الذي يقلده يعمل، أو أنه علماء الدين يقودون هم يباشرون بأجهزتها أو لا يكونون. هذه كل اجتهادات فقهائنا، وينبغي أو بل يجب أن يتقيد المكلف بفتوى مرجع تقليد. هناك مداخلة من الخارج فليتفضل. تفضل. وربما تكون هي الأخيرة لأن لا إذا تمددون شوية سيدنا أو بعض خلاصات الأسئلة إن شاء الله إذا تعطيني إياهم يكون نصفهم أنا أخبرهم. تفضل. هذه بعد بعضها يعني فضل. نعم الأخ اللي من الخارج يسأل أنت خلي كافي هذا ممكن بعض هنا ولهذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شماعة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. هل يستطيع سماحة الشيخ الشيعي الموالي لأهل البيت أن يدعي بأن من شروط النصر هو الولاء لأهل البيت حيث أنه من لا يتولى أهل البيت فالنصر عنه بعيد؟ لا ما نقول ذلك. و ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض النصر ليس وقفا على المؤمنين فالمؤمنين أكثر عمرهم مغلوبين. فإذا ما نقول أنه يشترط في النصر أن يكونوا مؤمنين لكن نقول أن صراع الأمة الإسلامية مع إسرائيل لازم يكون عبادا لنا ولازم يكونون مقبولين حتى يغلبونهم. نعم. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ عندي سؤالين بس لو سمحت. السؤال الأول هل هناك ارتباطا وثيقا للسيد الإمام رحمة الله عليه السيد الخميني؟ والسؤال الثاني ارتباط به بالإمام الحجة مباشرة. نعم. وهل هناك ارتباطا ثانيا بسماحة السيد الخامنائي أدام ظله الشريف؟ السؤال الثاني الثالث آسف معذرة. السؤال الثالث سماحة الشيخ السؤال عام يعني طبعا حبيت أستفسر. يقال أن مقلدي الأموات المراجع الأموات بعد وفاتهم يكون التقليد باطلا فما حال الذين قلدوا الكثير من المراجع وتوفوا وهم على تقليدهم فهل تقليدهم السابق يكون باطل أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي هل أن المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه أو السيد القائد يلتقون بالإمام المهدي سلام الله عليه؟ أنا لم أسمع ذلك منهما ولا عنهما والله يعلم. بالنسبة للتقليد عندنا فقهاء الأخباريين يقولون يجوز تقليد الميت ابتداء. كان أستاذنا الشهيد صرهم أول أمر يرى هذا الرأي. وإذا على هذا الرأي يمكنه أن يقلد الميت ابتداء. أكثر فقهاءنا يقولون لا استمرارا يصح ابتداء لا يصح. يعني إذا مقلد واحد ومات يستمر بتقليده ما يبطل تقليده يستمر. لكن إذا واحد جديد مكلف جديد يريد أن يبتدئ بالتقليد ما يصح أن يقلده وهذه أحكامها معروفة. أخي الكريم سيدنا عندك شيء؟ تفضلوا. دور الخضر والنبي عيسى وظهورهما مع الإمام سلام الله عليه ولماذا هاتين الشخصيتين؟ كل واحد منهم لهم دور وخطة بالخطة الإلهية ولا يتسع المجال للتفصيل. الخضر يكون وزير ويظهر مع الإمام يعمل وعيسى لأن الله عرف أنه مشكلة الدنيا بالروم وعباد عيسى ادخره ليواجههم ليعاون الإمام المهدي سلام الله عليه. يوجد عندنا في دول الخليج تقصير بحق الإمام المهدي كأن عندنا في لبنان لا يوجد خصوصا من طلبة العلم علما بأن رسالة المهدي هي أكبر رسالة بشرية. كلنا مقصرين في حق الإمام المهدي سلام الله عليه. كل الشيعة والمسلمين مفروض أن ثقافة البشارة النبوية تعم وسائل الإعلام المسلمين وربون عليها جيلهم. بشارة نبوية ضخمة مجمع عليها متفق وتعطي الأمل بالأمة في المستقبل، المفروض أنه يصير اهتمام بها أكثر. غيبة الإمام المهدي كم كان عمره الشريف؟ كأنه عمر الطبيعي حوالي 74 سنة بعد المدد له. كان له عائلة؟ نعم كان له عائلة، وفي بعد ظهوره صلى الله عليه ينزل السهل بي يكون له عائلة، ولكن في غيبته لم أجد نصا يدل على أنه متزوج أو له عائلة. عندكم في سيدنا أي كثير أي حال إلى أي وقت؟ يعني أنا أريد شيخنا بالنسبة لعنوان الليلة القادمة، هو عنوان المحاضرة بإذن الله تعالى من خصائص أتباع أهل البيت العقائدية والاجتماعية، وهناك اقتراح أعرضه على سماحتكم أن هذه الأسئلة إن شاء الله ستكون جلسة معكم وتحاول أن تستخلصوا منها ما هو مهم حتى نحدد ليلة للإجابة على هذه الأسئلة، لأنها كما ترون من كثرة. يمكن هذا فكرة جيدة، فهذه إن شاء الله ستتحقق. ليلة تكون لما بقي من أسئلة ما استطعنا أن نجاوب عنها. إيه نعم إن شاء الله ليلة من الليالي ستخصص فقط للإجابة على الأسئلة التي وردت، فمن لم يسمع الإجابة على سؤال تقدم به الآن فليأمل في الإجابة على سؤاله في الليالي القادمة إن شاء الله، ولذا يجب الحرص على الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر شيخنا الجليل وأن ينفعنا بعلمه. و وهناك دعاء يريد أن يختم به الجلسة سماحة الشيخ، فلا تفوتكم الفرصة، نسأل الله القبول. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك، واجعل بشرانا يوم لقائك. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء وشافي مرضى جميع المؤمنين خاصة المنظورين، واغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المؤمنين، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على